أعزائي المستمعين مساء الخير. نستكمل اليوم الجزء الثاني من حفلات أضواء المدينة، الحفلة 100 الأولى لبرنامج أضواء المدينة، والذي صادف عيد الربيع. أقيم هذا الحفل بمسرح دار سينما ريفولي بالقاهرة يوم 14 إبريل عام 1964. أحيى الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء والطرب: الفنان الشعب الأصيل محمد طه، الفنان محمود شكوكو، الثنائي اللبناني ضياء وندى، الفنانة مها صبري. وتوج حفل الليلة الموسيقاري الكبير فريد الأطرش. ونبدأ حفل الليلة بمقطوعة موسيقية بعنوان ذكريات الشاطئ من مؤلفات الموسيقار أحمد فؤاد حسن، تعزفها الفرقة الماسية بقيادته. شارك في تقديم حفل الليلة الفنان صلاح ذوالفقار والفنانة تحية كاريوكا. أعزائي المستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها مع حفلنا الساهر الليل. فاصل موسيقي من الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. اللي سمعوا الطيبين، القطعة الأولى مع نسمات الربيع نسمع موسيقى ذكريات الشاطئ للزميل أحمد الحفناوي. Thank you. بانتظار أن نستمع إلى هذا الفاصل من الغناء البلدي من محمد طه، أخلي المسرح تماما من الفرقة الموسيقية، فنحن نعلم أن الموال والغناء الشعبي الذي يقدمه محمد طه المطرب البلدي وصاحب محمد طه فرقة موسيقية خاصة آلاتها لا تعدو العود والأرغول. دخل الآن أعضاء الفرقة الموسيقية التي ستصاحب محمد طه، واستقبلوا بهذا الاستقبال الجميل الطيب بينما أخذوا أماكنهم. الفرقة تتكون من كمان وأرغول ومزمار بلدي، مش مزمار بلدي، سلمية على وجه التحديد، وطبلة ورق. لم يدخل بعد محمد طه بينما بدأت الفرقة الموسيقية في العزف. صلاة النبي عاشق جمال النبي، الليلة عيد الربيع والحب جامعنا، واللي يردنا في ليلة العيد جامعنا، صدفة عظيمة ورب العرش جامعنا. الليلة عيد الربيع ورد وفل في عهد جمال، وراية العرب وراية العرب ارتفعت في عهد جمال، ومن فوق نجوم السماء تحيي شعب جمال، واللي يحب العرب ينادي رائدنا جمال، ثلاث نجوم في العلم نوروا لشعب جمال. ثلاث نجوم في العلم نوارهم لشعب جمال، مصري وحبيبة والعلاق يا جمال. من الأول عشان الحبايب وكل رجال وكل العرب، راية العرب راية العرب منصورة في عهد جمال، وفيها الثلاث نجوم تنور لشعب جمال، من فوق نجوم السماء تحيي شعب جمال، مصري والحبيبة تلم شمل العرب في عهد جمال. يا رب يبقوا عشر نجوم أوصف جمال لجمال، وتعيش وتحيا لنا بطل السلام يا جمال. يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا ليلي، يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ابو الغلابة، احنا كلامنا بلدي لأهل بلدي، يعني يا ابني معنى كلامنا بلدي الشعب للشعب، كلامنا بلدي ل لأهل بلدي، ومن صغر سني بنظم فن عال بلدي، وباتحاد العرب منصورة يا بلدي، واحمل سلاح للكفاح والنصر إلى بلدي، وأموت بالنار ولا استعمار يجي بلدي. يا مهسى البلد والجمال والودع وانت مش داري ليلي نهاري، وانا سهران على ناري، ومهما طال البعاد انا برضو بحبك يا اللي بحبك يا رضارك في ريح داري. واللي يحب الرجال العرب انوار باتحاد العرب، باتحاد العرب نور لبلدنا مصري وسوري، بنت سور النصر في بلدنا وكل دول العرب انضموا لبلدنا، واللي يحب جمال السلم في بلدنا. وحي كل العرب وكل الشباب وكل الرجال وكل الضيوف، يعني من الجيزة لأسوان والخزان رجال إبلي، ومن شبرا لإسكندرية والقناة البحري، وفن ارتجالي محدش ترلخه جبلي، وبلدنا أليوب وأقول الفن من بحري، وانا رحت السد لقيت عمال جد من ابني، واللي يحب العرب شيخ العرب في طنطا من بحر، وجنا اللي فيها الجناوي نوى الخير من ابني، ومدام غويت الشباب المنوفية من بحر، صحاب فيها العرب بالله من ابني، وسعى وروح البحيرة بحر الجود من بحر، الصوت فيها جلال جليل القدر من ابن اسكندرية، فيها الكورنيش على البحر، وعرب بني مر بلد جمال الحر من ابن اسعى وروح رشيد ودمياط وفرسكور، زاد النور على بحر الجيزة أول الحرم باب الصعيد ابن، واللي يحب الضيف بني سويف أصل الكرم ابن، والمنيا في الفول ونفرتيتي والجمال ابن. اسمع كلام فن عدي القول على بحر، أبطال بورسعيد اللي صدوا العدا على بحر، أبطال بورسعيد وخط القناة مثل هلال على بحر. واسمع لي واسمع لي الفن من بحر، واللي يحب جمال يلقى النيل من قبلي، وما دام غويت الجمل والعيون المنصورة من بحر. كان هذا التصفيق هزة من المشاعر اهتزت لهذا الفن الشعبي الأصيل الذي ينبعث من الأعماق، لا تنميق فيه ولا تزويق، إنما هو فن يأتي من أعماق هذا الشعب ومن أصوله فيهز مستمعيه، كما اهتز الحاضرون هنا بهذا التصفيق واستقبلوا هذه الفقرة أحسن استقبال التي قدمها محمد طه فنان الشعبي محمود شكوك. أقدم لكم من قلبه ومن ذوب نفسه ما يستطيع. قدم شكوك الآن. لست أدري فاتني ليه الحلو بدري، سابني ليه الحلو بدري، فهموني الحقوني، في كده شيء في صدري، هو ايه لست أدري جاني ليه، لست أدري هو ايه لست أدري جاني ليه، لست أدري لست أدري لست أدري لست أدري جاني ليه الحلو بدري، في كده شيء كده حرق الفانيلا، خلى قلبي جبنا رومي ومرتديلا، في كده شيء كده حرق الفانيلا، خلى قلبي جبنا رومي ومرتديلا، ألخبطه وفرفطه زي البزيلا، جبت ميد وابور حريقة قالوا موز لين طريقة، جبت ميد وابور حريقة قالوا موز لين طريقة، والحكاية طولت وبقت مملة، بس ليه لست أدري جاني ليه، لست أدري هو ايه لست أدري هيجرى ايه، لست أدري لست أدري لما شفت الشده هيطول عليا رحت للدكتور عشان يكشف عليا لما شفت الشده هيطول عليا رحت للدكتور عشان يكشف عليا قال لي قلبك دقته زادت شويه قلت ماله قال لي شايف في عيون جواه وشفايف قلت ماله قال لي شايف في عيون جواه وشفايف ويا واخده بكعب عالي رايحه جايه ويا غيري لست اجري طب مسيري بكره واجري هو ايه لست اجري جاني ليه لست اجري لست اجري يلا كلنا قريب ايوه استنى شويه ما اخلص اللي في ايدي حاضر حاضر حاضر هاف هند هاف هنكور دلوقتي القلعه ديت ما فهمو ماما فاهمين بقول ايه والله ما انا عارف بقول ايه استنى شويه يا علي واحد دي حبيبي شغلي كايرو مفيش في القلب غيره يموت هو بعذابي اموت انا بضفيره حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي شغلي كايرو لفة والعقل يجيله هفة يلف مليته لفة والعقل يجيله هفة وتقوم في الحتة دفة أول ما تبان بشايره يموت هو بغزابي أموت أنا بضفايره I love you I love you I love you I love you حبيبي رومي كايرو حبيبي يفتح شباك وفتحة ويبان ببلوزة فتحة يفتح شباك وفتحة ويبان ببلوزة فتحة ويقروا عليا فتحة لما ينزل ستايره يموت هو بغزامي أموت أنا بنافيره حبيب حبيب حبيب حبيب أخرى عينيه انت جمحلي بتقول لعينيا حلي عينيه انت جمحلي بتقول لعينيا حلي وحصل لي ما حصل لي وداديه برضك واسير يموت هو بغزامي اموت انا بغزايره حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي شغلي كيرو ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا يا يا عيني كما نقول ايه يا حبيبي يا ليلي يا لما اشوفك يروح من الكلام وانساه ولما اشوفك يروح من الكلام وانساه يا مين يجيب لي حبيبي اخده على قفاه Yeah. يا محلى شم النسيم والفسحة واللمة. أما أحلى جم النزيم والفسحة واللمة والبيض ملون وكل الناس مهتمة، وأنا وحبيبي بنسعى في مسألة هامة. يقول لي ريحتي بصل أقول له ما يهمش، يقول لي ريحتي بصل اقول له ما يهمش، لو ريحتك في سيخ يا حلو هتشم. تكتبي اسم الحبيب نمرة أربعة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا تكذب لا تمعري. تشاو تشاو تشاو تشاو ciao ciao ciao bambina علشان الشوك اللي في الورد يغور الورد، علشان الشوك اللي في الورد يغور الورد وتغور خرابيشه وتعذيبه. يا يا ماريا، ايه ماريا دبقية، وشك لصاحبك وقفك ليا. ايه بريري جاكو، بريري جاكو دورمي فو تاكل فو سللي متينة يا حموك في تراسينة دي داندو ابو كلامبو. لا تنزفي انا مش عبيد، انا اللي جيت شكلي كده. لا تنزفي انا مش عبيد، انا اللي جيت شكلي كده. وانا وانت قلب ضوي سميت، ما يقلى ده الا بده، وداري اخري الزمر طيط طيط خلوص الشريط، وداري اخري الزمر طيط طيط خلوص الشريط. وكنت بجري كرنبيت لكن لا تنسى، لا لا لا لا لا لا لا لا لا تكذب لا تكذبي. ينتهي أيها السادة هذا الفاصل من المونولوجات قدمه لكم محمود شكوكو. وقد أضفى محمود شكوكو جوا من المرح بما قدم من مونولوجات. ويعتمد شكوكو دائما مع ما يقدم من مونولوج على أداء بعض الحركات الفكاهية التي يضحك لها الحاضرون كثيرا، كذلك الألوان الشعبية التي يقدمها محمود شكوكو يطرب لها الحاضرون ويسبحون لها كثيرا. ظهر الآن على المسرح الفنان صلاح الفخار ليقدم الفقرة التالية. ستي بقول بحبك. بحبني. بحبني قال بحبني تطمني من ايه؟ من حب. طب وليه؟ عشان قلبي ماله بيحبك قوي يا جماله. تتريقي؟ طب استني لو ما خليتك فيا توقعي. دقت الحب يا ساتر يا رب. اسألي عنه القلب مش تبقى خفيف الدم يعني تلم. اسأل روحك يا ست. انت دقت الحب يا ساتر يا رب. اسألي عنه القلب مش تبقى خفيف الدم يعني تلم. اسأل روحك يا ست. بالذمة مش دايما فيا أبدا. وقلبك مش حاسس بيا أبدا. بالذمة مش حبك ليا أبدا. وقلبك مش حاسس بيا. اسمع بقى حزتها عليا أبدا. أم مغروب وفكر هتهمني. لا بس عايزك تطمني. من ايه؟ من حبي. طب وليه؟ عشان قلبي ماله بيحبك قوي يا جماله. تتريقي؟ طب استني لو ما خليتك فيا توقعي. طبعا من بعد الكل راح ينسى. انت فاكرني مين؟ يعني مين؟ انا معبودة الملايين. تعرف دون شوان هوا؟ طبعا اه. من بعد الكل راح ينسى. اما انت مغرور بجد؟ نحنا الاتنين قد بقد. اما انت مغرور بجد؟ نحنا الاتنين قد بقد. اما انت مغرور بجد؟ نحنا الاتنين قد بقد. مش هتبطل اخدورك وانتي مش هتبطل عين. مش هتبطل اخدورك وانتي مش هتبطل عين. بس عايزك تطمني. من ايه؟ من حبي. طب وليه؟ عشان قلبي ماله بيحبك قوي يا جماله. تتريقي؟ طب استني لو ما خليتك فيها توقعي. لا تشدوا حبال الهوى ترمونا. وعلى دلعونا وعلى دلعونا. لا تشدوا حبال الهوى ترمونا. على باب بيتك لعمل لك غارة. مليون دبابة وألفين طيارة. وعلى باب بيتك لعمل لك غارة. مليون دبابة وألفين طيارة. وانصب مدافع على رأس الحارة. واضرب أهليتك لو ما بيجوزون. عرفتيني اصلع ليش اتجوزتيني. وعلى دلعونا وليه دلعتيني. عرفتيني شايب ليش اخدتيني. لك تب كتابك على ورقتيني. واجعل طلائك ورق زيتونة وعلى دلعونة وعلى دلعونة نمشي الجبال على دلعونة تحبال الهوى تلبونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا لبس تحبال الهوى تلبونا. دلوقتي ندى هتقول لكم غنوة جديدة اسمها تسلاية. قلبك عن عينيك بعيد وجنابك وهكذا أيها السادة ينتهي هذا الفاصل الغنائي قدمه لكم ضياء وندى. استمعتم فيه إلى أغنيتين لضياء وندى ثم أغنية لندى. أيها السادة ظهرت الآن على المسرح الفنانة تحية ركة لتقدم الفقرة التالية. مطربة أمورة وحلوة وعينيها حلوة مع صبري. بتقول على قد حاله يعني ويقرأ ايه

ماتش الكاس مضمون في الجيب ولا فيش تيم نتهدد منه اوعى تجلي احسن عيب والاوفسايد ابعد عنه اوعى تحاور شوطات طاير اوعى تحاور شوطات طاير انا مديلك اوعى تسرح فيا دور فيا دور فيا دور سجل خلي الجمهور يفرح فيا جون فيا جون فيا جون فيا جون فيا جون بنغلب احنا صبور كل العالم يشهد لينا لما بيجي علينا الدور بس قبل الغالب فينا اسم بلدنا هو هدفنا اسم بلدنا هو هدفنا انا هديلك وقت تسرح فيها جون سجل خلي ظهرت الآن على المسرح لتقدم الفقرة التالية من البرنامج تسرحوا في عالم الأحلام وتحلقوا مع حبيبنا فريد الأطرش قلبك انت وابقى